جزاكم الله خيرا ووفقكم للحق والصواب. يقول السائل: من حج مفردا وأراد أداء عمره بعد حجته قبل أن يعود إلى بلاده، هل يحرم من التنعيم إن أمكن أو يعود إلى المدينة ويحرم من ذي الحليفة؟ وما هي نصيحتكم؟ من أهل العلم من ينكرون مثل هذه العمرة، ينكرون مثل هذه العمرة ويقولون هذا قلب للمناسك. العمرة إنما هي قبل الحج، شرعت قبل الحج لمن أراد التمتع أو يدخلها مع الحج قارنا. أما أن يأتي بنسك لم يأتي به الرسول عليه السلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد الأنساك ثلاثة: تمتع تسبقه عمرة، أو قران تقارنه عمرة، أو إفراد من غير عمرة. فكونك تأتي بحج ثم تأتي ببعده عمرة ويكون هذا فرار من الهدي، هذا يعني نوع من التحايل على الشريعة لا يصلح ولا ينبغي لك. فأفرد الحج كما مر بنا أن من أهل العلم من يقول إن الرسول عليه السلام أفرد الحج، أفرد الحج، ومنهم من يقول قارن، لكن بعضهم يقوي أدلة الإفراد. ولم يأتي بعمرة بعد حجه عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما العمرة فعليك إذا رجعت إلى بلادك متى ما يسر الله لك، بعد شهر شهرين سنة سنتين، لعل الله يفتح لك وتأتي بعمرة تخصص سفرتك لعمرتك، مثل ما قال عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه: إتمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك. يقول السائل: ما حكم من أدى طواف الوداع ثلاثة أشواط جاهلا؟ الفقهاء يقولون إذا لم يرجع ويستدرك هذا النقص من قريب فعليه فدية، يلزمه أن يذبح فدية يتصدق بها على فقراء الحرم. يقول: امرأة حاضت أثناء الحج وأجلت الطواف للطهر، ولكن حملة الحج سوف تغادر قبل الطهر، وقوانين البلاد هناك تمنعها من أخذ تأشيرة حج أخرى إلا بعد سنوات، فماذا تفعل؟ مثل هذه إذا عرفت أن هذا الأمر سوف يعرض لها، الأولى أنها ما تحج، لأنه لا ينبغي لها أن تحج أو تطوف وهي حائض، لا ينبغي أن تطوف وهي حائض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق صفية لما قيل له إنها حائض، قال: أحابستنا هي؟ فهو يخبر أنها سوف تحبسهم، ولم يأذن لها، وترك لهن طواف الوداع للحيض، أرخص لهن في طواف الوداع ألا يطفنه مع أنه واجب، فأرخص لهن في ترك الواجب. لو لم يكن عدم الحيض أمر لا بد منه للمرأة حتى تأتي بالطواف، لأرخص لهن أن يطفن طواف الوداع الذي هو واجب في حق الطاهرات من النساء. ولا أيضا ما قال هذه المقالة لصفية رضي الله عنها: أحابستنا هي؟ فالأخت التي ترى أن عادتها سوف تعرض لها ولا تتمكن من طواف الحج، إما أن تشترط تدخل وتشترط، فإن طهرت فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم تطهر تحللت من إحرامها ولا حرج عليها ولا فدية عليها، أو من أصل تترك الحج وتتشاغل بأنواع الطاعات من الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة وغير ذلك من أعمال البر. يقول السائل: هل أول دعاء في أول نظرة للبيت مستجاب؟ ما أعرف أن هذا يعني، وقد الآثار ترد لكن ما كل أثر ورد يعتبر صحيحا، وما أذكر ما ذكروا يعني عامة من كتبوا وأوردوا الآثار في الحج والحديث التي وردت، ما ذكروا هذا الأثر. سمعنا هذا الدعاء وهذه رفع اليدين، وكلها أيضا في الغالب آثار ضعيفة، فلا يبعد أن يكون هذا مثلها. يقول: لأن مجرد النظرة إلى البيت هذه ما أمور ليس العبرة بها، العبرة بك أنت أيها الداعي، إذا كنت مؤهل لقبول الدعوة كما جاء في الأحاديث: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، لما سأله سعد رضي الله عنه: سأل النبي عليه السلام ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وفي حديث كعب بن عجرة يا كعب إن كل لحم نبت على النار نبت على السحت فالنار أولى به. وفي حديث النعمان في حديث في المسافر الذي يرفع ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام، أن يستجب له؟ يقول السلسل يرفع يديه يا رب يا رب وأشعث أغبر حالة تدعو للرحمة والشفقة، ومع ذلك لا يعبأ الله به. فقضية نظرة البيت أنك تنظر البيت أول مرة قد ينظره المرابي وينظره الفاسق وينظره الفاجر، فالعبرة بك أنت. إذا كان عندك رصيد من الأعمال الصالحة فلا شك قد تكون النظرة أيضا شافع ينفع في مثل هذه الأحوال. يقول السائل هل يجوز أن يذهب الحاج إلى عرفة مباشرة بدون البيات في منى يوم التروية، وما هو الأفضل والأصح؟ أما الجواز فلا حرج، يعني إذا كان خاصة إذا ضايقه الوقت أو لا يستطيع أن يتحكم بنفسه مربوط بحملة. فأما الأفضل فالأفضل أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وتأخذ بقوله خذوا عني مناسككم، فتحج كما حج فتبيت ليلة التاسع في منى إلى أن تصلي الصبح وتطلع الشمس وترتفع، فهذا الأفضل. لكن إذا كان لك عذر مثل ما ذكرت فلا حرج عليك. يقول ما هو الأفضل في الهدي، أن يذبحه بنفسه أو عن طريق الشركة مثل الراجحي؟ وإذا كان عن طريق الشركة فهل يعتبر أو هل تعتبر الشركة قد قامت بالذبح منذ مخرجها اليوم، يعني كان يقصد بعد الرمي والتحلل الأصغر، أم كيف يفعل؟ فلا شك أن الأفضل أن تتولى الهدي بنفسك، إذا أمكن أن تتولاه بنفسك أو وكيلك الخاص الذي يذهب إلى المسلخ ويشتري الهدي ويشرف على ذبحه، بل ويمكن أن يحضر لك شيء منه تأكل ورفق، هذا الأفضل، هذه السنة. لكن هذا الأمر يعني بالصعوبة من الصعوبة بمكان، الآن لا يكاد الإنسان يستطيع أن يعمل شيء من هذا القبيل. فإذا وكلت الشركة هذه فإن شاء الله أنك قد أبرأت ذمتك، لكن تبقى بقية يا هل هم يكون نصيبك مما يذبح من أول النهار أو وسط النهار أو آخر النهار، لأنه معروف لا يمكن يذبحونها كلها دفعة واحدة، فهي بعشرات الألوف، عشرات الألوف تذبح، لكن بطريقة على حسب ترتيبهم. فالذي يظهر ما نستطيع نعرف إن كان يعني بعد طلوع الشمس مباشرة أو بعد ساعة أو ساعتين، لكن هذا الحكم قد لا يتعلق به بالنسبة للحاج أمر، لأنك إذا رميت تمرة العقبة وحلقت رأسك تحللت، فتحللك ليس موقوفا على نحر هديك، فنحر هديك لا يتعلق بحكم في حقك أنت. فذبح من أول النهار أو من آخره الأمر سيان، إذا رميت وحلقت فالبس ثيابك وقلم أظافرك واغتسل وأزل ما شئت من شعور وانطلق إلى البيت لتطوف به إن تيسر لك، أو من الليل أو من الغد. يقول هل لابد للحاج المقرن أن يسوق الهدي بنفسه أم يجوز أن يدفع قيمة الهدي صكا؟ لا، قلنا قضية دفع قيمة الهدي ليس من سوق الهدي في شيء، لأن هذه الأغنام أو الأبقار أو الإبل كلها موجودة في مكة، ليس منها شيء في المدينة أبدا، فلا يعتبر شراؤك من هذه الصناديق التي تبيعك الهدي، هذه الورقة ليست بمثابة سوق الهدي، إنما سوق الهدي أن تحمله بسيارتك أو توكل إنسان يسوقه ويذهب به إلى مكة، هذا سوق الهدي، تشتريه من المدينة أو من الطريق مثل ما فعل ابن عمر وتذهب به إلى مكة. أما هذه الطريقة التي تعمل ليست من سوق الهدي، فأنت لا تعتبر قارنا أو لا يلزمك أن تكون قارنا كأنك سقت الهدي. هذا كأنه ينبه أنه يوجد أثر لابن عباس في رفع اليدين عند رؤية الكعبة، يقول رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ما قولك؟ أعطني يعني الإمام الشوكاني رحمه الله أورد وتتبع الآثار وذكر عن عدد من الأئمة الحديث، فذكر عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والثوري، كلهم ضعفوا الحديث هذه. ثم أيضا الإمام الشافعي رحمه الله لما أورد الأثر الذي أورده كذلك، يعني قال ما سمعتم، أنه ما وجد شيء يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يكرهه ولا يستحبه. ومع ذلك نراجع ما ذكره الأخ، إذا كان صححه من أهل العلم من يعتد بتصحيحه فنستفيد من هذا، جزاك الله خير. يقول هل تصلى الوتر في مزدلفة؟ إيه نعم، الوتر لا تترك بحال من الأحوال. الوتر ورد عنه أنه ما تركها في حضر ولا سفر، وأقل ما يقال فيها سنة مؤكدة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في شأنها ويجعلها صلاة الوتر واجبة، والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله يجرحون شهادة من لا يوتر، لا تقبل شهادته عند مالك وأحمد، إذا كان الرجل عرف أنه لا يصلي الوتر لا تقبل شهادته، يطعم بشهادته، فلا يتساهل في الوتر وأقل ركعة واحدة. فبعض الفقهاء يأخذ مما ورد أنه عليه السلام نام تلك الليلة ولم يقم، يعني يدخل في ذلك الوتر. الوتر حكمه يختلف، وورد أنه عليه السلام لا يتركه بحال من الأحوال، فلا يتساهل فيه ولا يترك أبدا، حتى أنك تقضيه لو أذن الفجر وأنت نائم واستيقظت. الصحيح أنك تقضيه، قد جاء في الحديث عن أبي سعيد من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فليصليه إذا ذكره، فتصلي حتى ولو بعد أذان الفجر. إذا كنت لم تصلي الفجر فتصلي، بل ورد عن بعض السلف أنه إذا دخل في صلاة الصبح وتذكر أنه لم يوتر انسحب منها، خرج منها وأوتر وعاد إلى الصلاة. نعم، حتى بعد طلوع الشمس، لكن بعضهم بعد طلوع الشمس يقول لا يقضى على هيئته وصفته، والحديث يدل على أنه يقضى هكذا، ما ورد إلا يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا نام من الليل فيصلي من النهار 12 ركعة، هذا لا يدل على أنه لم يصلي الوتر عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر أنه يقضي قيام الليل، فقيام الليل إذا كان لك صلوات تصليها 4 ركعات 6 ركعات فتصليها، أما الوتر فما ورد أنه عليه الصلاة والسلام يتركه بحال. نعم اي نعم حسب ما أن تصلي ركعة أو 3 ركعات بعد أذان الفجر ما في إشكال، تقضيه كما هو بعد طلوع الفجر، بعد أذان الفجر وقبل أن تصلي الفجر تصليه كما هو، إما ركعة أو 3 ركعات، أما بعد طلوع الشمس ففيه الخلاف. بعد طلوع الشمس الذي يظهر لي أن تصلي على هيئته وصفته، تقضيه، هذه عبادة تقضى كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقضى، وما ورد ما يدل على أنك تشفعها، إذا شفعتها لم تعد وتر، ما صليت الوتر وما قضيت الوتر. إيه نعم، إذا الأخ يقول إذا جمع تقديم صلى المغرب والعشاء هل يوتر بعدها؟ إيه نعم، فهو متعلق بصلاة العشاء، وقت الوتر متعلق بصلاة العشاء، إن صليتها في وقتها فتصلي الوتر بعدها، وإن قدمتها للرخصة التي وردت في الجمع فأيضا وأحببت أن تصلي الوتر تصليها قبل أن تنام. هذا يقول شخص أعطانا مبلغ من المال لنتصدق به في المدينة أو مكة، فلمن نعطيها؟ هل للفقراء في الطريق أو في الأسواق أو لمن نريد التوجيه منكم؟ ينبغي أن تتحرى الفقراء وتجتهد، ولو عملت هذا بمكة تكون اطمأننت لمعرفة الحجاج، قد يجاورك حجاج خاصة من بلاد المسلمين المنكوبة الذين تعرف أحوالهم ونزل بهم من النكبات ما لا يخفى على المسلم، فقد يكون حجاج هذه البلاد عندهم من المحتاجين أكثر من غيرهم، خاصة كان المبلغ له شأن، إذا كان مبلغ له شأن فعليك مثلا مما يوم عرفة مثلا أو قبيله أو بعده تتحرى من حولك من الحجاج وتجتهد على معرفة أحوالهم، تطمئن إلى أنهم أحق بهذه الصدقة فتكون صدقة وقعت موقعها. اجتهد أنك تعرفهم، تعرف يعني في الموضع في مكة أول شيء أفضل صدقة في الحرم في مكة وأيام الحج، وأيضا مثل ما قلت لك تكون تعرفت على يتعرف على من حوله، قد يكون من أخواننا من فلسطين، من أخواننا من أهل العراق، من أفغانستان، من أخواننا في الصومال، هذه البلاد التي ابتليت بالكفار وأشعلوا نار الحرب فيها عليهم لعنة الله، فهم قد يكون عندهم من الحاجة أكثر من غيرهم. يقول: أثناء السنوات الأولى من الشباب بعد البلوغ فاتتني صلوات الفريضة وصيام الفريضة حوالي سنتين جهلا وتكاسلا، هل علي قضاء تلك الفرائض من صلاة وصيام وكيف؟ جزاكم الله خيرا. أما الصيام إذا كنت بالغا فيلزمك أن تقضي، خاص ما دام سنتين فتجتهد أن تقضي صيام هاتين السنتين شهرين، ولا يلزمك التتابع بل تصوم ما يسر الله لك من الاثنين والخميس وأيام البيض وست من شوال وعشر من الحجة وما إلى ذلك حتى تكمل ما تكمل العدة التي فاتتك. هذا في شأن الصيام. أما الصلاة إن كان شيء كثير ويدخل كما يقول بعض أهل العلم في حد الحرج فلا يلزمك قضاؤها، بل تستكثر من السنن النوافل وتلازم الفرائض والسنن الراتبة، فتحرص على الفرائض والسنن الراتبة وتستكثر من النوافل من صلوات النافلة، فهذا يجبر هذه الصلوات التي تركتها جهلا منك إذا كانت طوال سنتين، فهذا قد يشق عليك ولا تحيط به. نعم. يقول: هل ورد أنه من أحيا ليلة المولد أحيا الله قلبه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر المولد؟ ما ورد هذه حديث مصطلحة، من هذه كلها أشياء ملفقة ولا تجدها في أي كتاب من كتب الحديث، فهذه كلها للأسف يعني يضع الدراويش ويضحكون بها على الناس. فليلة المولد ليلة القدر ورد فيها، هي التي منصوصة في كتاب الله وحديث الرسول عليه السلام. أما ليلة المولد ويوم المولد ما ورد فيها إلا صيام يوم الاثنين، ورد صيام يوم الاثنين، ورد أن الرسول قال ذلك يوم ولدت فيه. إذن من يريد أن يقدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابع يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع أو من كل شهر أو حسب ما يتيسر له. أما أن يحيي ليلة المولد من أين؟ عبادات هذه لا بد تأتي لنا، قل هاتوا برهانكم. يقول: ما حكم طلب الشفاعة، هكذا يقول يعني، ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف صلاة وسلام عليه؟ بل هو سيد البشر، ليس سيدي وسيدكم بل سيد البشر عليه الصلاة والسلام، سيد أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فطلب الشفاعة منه. أما في حياته عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون منه الشفاعة في أمور دنياهم وأمور دينهم، في أمور دنياهم وأمور دينهم، إذا حصلت إشكالات دنيوية في الديون مثل ما حديث جابر شفع له، وفي حديث بريرة وأراد عليه السلام يشفع فيشفع، وأحيانا تستجاب شفاعته وأحيانا ترد، ما هو على كل حال يوافقونه أصحاب المصالح، ويستشفعونه في الآخرة كما في حديث كعب بن مالك، كعب ربيعة بن كعب وأبي ذر وغيرهم ممن يسألون عليه السلام أن يشفع لهم وأن يكونوا رفقاءه في الجنة، فكان السلام يقول مثلا: عليكم بكثرة السجود، أعينوني على أنفسكم بكثرة السجود، ويعدهم عليه السلام. أما بعد موته عليه السلام فلم يعد شيء من ذلك، لا يجوز، بل نسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته في الآخرة، فشفاعته في الآخرة له عدة شفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة في عمه أبي طالب، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بينهم، وشفاعة في عصاة المؤمن إلى آخره، عدد من الشفاعات كرمه الله بها عليه الصلاة، فنسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته يوم القيامة. أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي، هذا دعاء ما يجوز أن تخاطب به الرسول عليه السلام وقد مات، إنما في حياته عليه السلام يخاطب به، يخاطب به، أما بعد موته لا. وقضية السيادة هذه أيضا تارد على الأنسنة كثير، إنما هو النبي عليه السلام، وصف النبوة هو الذي تكرم به عليه السلام.